حصريا على موقع مانغامي. مش ناسيكوا يا اصحابي يوم ما رميتوني ورجعي، ده كله سايقها في غيابي، نولع نار على بنزين بما قصتوا العالم ضله، وجودكوا عالقلب عله، خساره فيكوا يا شله يا رجال ببقى حليم. ما فيش غالي حلي حالي واحلالي اعيش ترضى، رفعناكم لذي العالي واخرتها الواحد خسره. ما فيش رنة ولا سؤالي ولا تليفون انا خربا، لا بقيتش بلاحق اللي يروح، شطبت وقفلت الدفا، يعيب الشوم على العايب، ما خلاش حاجة ما قالها، بيجيب في سيرتي وانا غايب، طعن فيا وما استنى طالما العيب من العايب، فرد العيب ما بيعبنا، شتو بالمرجلة دايب بقى بيرخص وما بيغناش. والله وطلع لك ريشي يا زيني صرت تطير، العيش ويا الملح ماليه مع التأسير، ربينا دلعنا وقلنا النهاية خير، لكن ما عجزنا نوفح عين التعبير. يا الحويطي يا كايدهم عشان انت الرقم الصعب، حسن العمدة يا عمهم وعامل في قلوبهم روح، بياخد حقه بالآلي، ما فيش معك يا عمدة ليه، حسن وحسن جبل عالي، اوعى معاهم يقعد بخير، يا ما تقابل وجوه خدعة، يا ما تلي دع اللدعة، وخد بالك من اللسعة من الناس اللي مش جدعة، وخلي لي عينك واسعة، ما هي اللي رايحة مش رجعة، في عزمة انت تقع في الفخ تدور ما تلاقيش فزعة. ما فيش ماضي بيكون حاضر، لكن حاضر بيكون ماضي، وفي راضي لكن زعلان، وفي زعلان لكن راضي، وناس محطوطة في الصابر، وناس على القلوب كاتي، وناس ليها علي خاطر، وناس خارج حساباتي. انا خدت الدرس مرة وفي التانية انا استغبي، وفين المرة والمرة سبت راسي ولا الحالي، ورغم ان الحالي انا البعبع على صحتي وعايش فيها عراحتي، كلام اي حد شحتي عشان انتو يا ما تحتي، انا افعالي اسلحتي محبش بالكلام افتي، انا بسد عين الشمس وطريق الحياة بريكي. حصريا على موقع مانغامي.com.